فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا فسجدوا إلا إبليس أبى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه صدق الله العظيم.